بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب مختصر الشمائل المحمدية القاه الفضيل الشيخ عبد الله بن صلفيق الغفيري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما الهجرية الثامنة عشرة المقامة في شهر شوال عام 39,400 هجرية بحفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. قال الإمام الدرس الثاني عشر في كتاب الشمائل المحمدية باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب أورده المؤلف الترمذي رحمه الله تعالى لبيان ما اتصف به النبي صلى الله عليه وسلم من صفة الحياء، والحياء خصلة عظيمة وهو شعبة من شعب الإيمان يتصف بها المؤمن وتتصف به المؤمنة، وهو خلق يبعث على الحياء من الله والحياء من الناس من أن يرتكب أمرا مخالفا للشرع أو العرف. والحياء ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الإيمان 64 شعبة، وفي رواية 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. ومر رجل يعظ أخاه في الحياء، أي يزجره بأن لا يستحي يترك الحياء ظنا منه أن الحياء لا يليق بالرجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء كله خير. دعه فإن الحياء كله خير. فالحياء نتيجته خير للإنسان في دنياه وفي آخرته، وإذا ذهب الحياء من الإنسان فعل ما يستقبح من رجل أو امرأة. فقد جاء من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فإذا ذهب الحياء من الإنسان من رجل أو امرأة فيفعل ما يشاء، لا يبالي بمخالفة الشرع ولا يبالي بمخالفة العرف، لأن الحياء يدفع المرء إلى ترك كل ما يستقبح شرعا أو عرفا. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يتصف بهذا الوصف. نعم. عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه أو عرفناه في وجهه. النبي صلى الله عليه وسلم يثبت أبي سعيد الخدري يثبت أبو سعيد الخدري في هذا الحديث اتصافه بالحياء، وأن حياءه أشد حياء من العذراء في خدرها، والعذراء هي ما يسمى بنت البيت، البكر التي لم تخرج من أهلها، أو البنت التي أشرفت على سن الزواج فتكون ذا حياء. واليوم ندر مثل هذا الوصف إلا من رحم الله، كثرة اختلاط الناس وكثرة الوسائل فضعف الحياء، ووجوده من الواجبات الشرعية الإيمانية، لأن الحياء للمرأة والرجل يمنع فعل ما لا يرتضى. ومعنى خدرها هو مكانها في البيت، مكانها في البيت في غرفتها في حجرها، فالبنت تكون أشد حياء. فالرسول صلى الله عليه وسلم يوصف بأنه أشد حياء من العذراء في خدرها، قال: وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. وهذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم، أنه أحيانا يتحرج أن ينكر شيئا على أصحابه، وهذا من حيائه، يتحرج أن ينكر على أحد من أصحابه يراه على أمر مخالف، فيستحي صلى الله عليه وسلم أن يواجهه بذلك. وذلك لما عرف صلى الله عليه وسلم من الحياء، ولهذا يظهر عدم رضاه عن الشيء بملامح وجهه، في غضبه، في عدم رضاه من الشيء بدون أن يتكلم. كان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. نعم. عن مولى لعائشة قالت: قالت عائشة: ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت: ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. هذا الحديث ضعفه الألباني، وقد جاء في الصحيح عند البخاري من حديث عائشة أنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. فدل الحديث على جواز أن يغتسل الرجل مع أهله، والله سبحانه وتعالى أباح للرجل من أهله ما يشاء، وأباح للمرأة من زوجها ما تشاء. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحجامة معروفة، وهي نوع من أنواع العلاج، وهو إخراج الدم الفاسد من الجسد في مواضع من الجسم، من رأسه، من كاهله، من أي موضع من مواضع الجسم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم، وحث أمته على ذلك، وكما أسلفنا أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي في الدين والدنيا. نعم. عن حميد قال: والحجامة داخلة ضمن قوله صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فإن الله سبحانه لم يضع داء إلا وضع معه شفاء إلا الهرم، وفي رواية: عرفه من عرفه وجهله من جهله. نعم. عن حميد قال: سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة، فأمر له بصاعين من الطعام، وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه، وقال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو إن من أمثل ما تداويتم به الحجامة. سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام، أي عن مهنة الحجام، فقال صلى الله عليه وسلم، فقال أنس: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة، فأمر له بصاعين من طعام، أي مقابل حجمه له، وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه. فأبو طيبة كان مملوكا عبدا رقيقا، وكان عليه خراج، والخراج هو ما يعود من العبد لمالكه، لأن العبد ملك لسيده، فهو عندما يعمل لسيده بمبلغ معين في كل شهر أو كل أسبوع حسب الاتفاق. فكلم النبي صلى الله عليه وسلم أهله أن يخففوا عنه من الخراج، فوضعوا عنه من خراجه، أي مما عليه أن يعطيهم، وهذا لأنه مملوك عبد. وأما ما يفعله الناس اليوم من أنهم يأتون بتأشيرة عمال ويتركونهم يعملون في البلد ويأخذون مقابل عملهم قسطا ماليا شهريا، هذا لا يجوز. أولا لأن هذا خلاف النظام، وثانيا هذا من أكل أموال الناس بالباطل، من أكل أموال الناس بالباطل. وأما ما جاء عن أبي طيبة لأنه عبد المملوك، والعبد المملوك هو ملك لسيده، قال: فوضعوا عنه من خراجه، أي جزءا من الخراج الذي عليه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو إن من أمثل دوائكم الحجامة. وكسب الحجام خبيث، جاء في رواية: كسب الحجام خبيث، خبثه خبث تنزيه وليس خبث تحريم، خبثه خبث تنزيه وليس خبث تحريم. وذلك لأن الشرع جاء ليرفع أهله عن الوظائف الدنيئة والأعمال الدنيئة، فلما كانت الحجامة من الأعمال الدنيئة قال النبي صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث، ليترفع المسلم في كسبه عن ذلك ويعمل بالأعمال الشريفة وليست بالأعمال الوضيعة. نعم. عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، ولكن إن عمل الإنسان الحجامة وليست على سبيل الاستمرار وليست على سبيل المهنة بأن تكون مهنة حجام، وإنما يساعد إخوانه أو ينفع المسلمين فهذا لا بأس به، لكن إن جعل مهنته ووظيفته وكسبه الدائم الحجامة فهذا الذي جاء التحذير منه وذمه. نعم. عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره. نعم، صححه الألباني. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أظنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على الأخدعين. وفي الأخدعين عندك فيه ولا على؟ على. طيب. نعم. وبين الكتفين، وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه. عن ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الأخدعين، والأخدعان عرقان في جانبي العنق وبين الكتفين، أي أعلى الظهر بين الكتفين، وأعطى الحجام أجره أي مقابل حجامته ولو كان حراما لم يعطه. وهذا يوضح أن الخبث المذكور كسب الحجام خبيث، أن خبثه خبث إيش؟ كراهة وتنزيه وليس خبث تحريم. نعم. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فحجمه وسأله: كم خراجك؟ فقال: 3 آصع. فوضع عنه صاعا وأعطاه أجره. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فحجمه وسأله: كم خراجك؟ أي كم تخرجه وتعطي أهلك؟ فقال: 3 آصع. فوضع عنه صاعا وأعطاه أجره، أي شفع له عند مالكه بأن يعفيه من صاع، فبدل أن يعطي سيده 3 آصع شهريا أو أسبوعيا بحسب الاتفاق، فجعل يعطي سيده صاعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شفع له. وكما أسلفت أن هذا لأنه ملك لسيده، وأما ما يفعل الآن من تسييب العمالة ويلزمهم بإعطائهم بأخذ منهم مبلغا هذا حرام، لأنه أكل لأموال الناس بالباطل، ولأن فيه مخالفة لولي الأمر، فإن ولي الأمر لم يأذن لك باستعماله بهذه الطريقة أو تسييبه بهذه الطريقة، إنما أذن لك بأن يعمل عندك بحسب الشروط والاتفاق. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم 17 و19 و21. هذا صححه الألباني. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين، قلنا الأخدعان عرقان في جانبي العنق، والكاهل وهو أعلى الظهر، وكان يحتجم 17 و19 و21. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يختار هذه الأيام من الوتر. وما العلة في اختيار هذه الأيام؟ قيل لأن هذه الأوقات يهيج الدم، فتكون الحجامة في هذه الأيام من أنفع الحجامة، من أنفع أوقات الحجامة. نعم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بملل على ظهر بملل على ظهر القدم. احتجم وهو محرم دل على جواز أن يحرم دل على جواز أن يحتجم المحرم في جسده، ولكن لا يحتجم في رأسه إلا إذا كان مضطرا له، فإنه يحلق رأسه ويفدي. احتجم وهو محرم بملل، وملل موضع بين مكة والمدينة، وأقرب هو إلى المدينة، على ظهر القدم. جاء عند أحمد من وجع كان به، فدل على أن الحجامة من أسباب الشفاء، على أن الحجامة من أسباب الشفاء، وأنها تسكن الجرح، ولكن يحتاج إلى معرفة وخبرة. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم له أسماء، وأسماؤه لها معان تدل على معان جليلة. نعم. عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. هذه أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. فأول أسمائه الذي سماه به أبوه بتقدير الله عز وجل محمد، فهو محمود صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. ومعنى محمد الذي له الصفات الفاضلة والمناقب الكريمة التي حمد بسببها، فهو محمد محمود اسم مفعول يحمد صلى الله عليه وسلم، ويستحق المديح والثناء. وكان المشركون يسمونه مذمما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. فسموه مذمم، وهذا من صرف المسبة عنه من الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم: هم يشتمون مذمما ومحمد عن شتمهم في معزل وصياني، صان الإله محمدا عن شتمهم، في اللفظ والمعنى هما صنواني. ومن أسمائه أحمد، فهو أحمد الناس لله، وأعظمهم ثناء على الله. ولهذا عندما يشفع صلى الله عليه وسلم للأولين والآخرين يوم القيامة يعلمه الله من محامده، وحسن الثناء عليه ما لا يكون لأحد غيره من العالمين. والماحي يمحو الله به الكفر، فسره النبي صلى الله عليه وسلم: الماحي يمحو الله به الكفر. والحاشر الذي يحشر الناس على قدمه، قال: وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، أي أنه صلى الله عليه وسلم يتقدم الناس في الحشر، ويكون أول من يشق عنه القبر ثم الناس على إثره. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الأفهام: فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء مبينا ما خصه الله به من الفضل، وأشار إلى معانيها، وإلا فلو كانت أعلاما محضة لا معنى لها لم تدل على مدح. والعاقب الذي جعله الله عز وجل خاتما للنبيين، فهو العاقب الذي جاء عقب النبيين كلهم، وجاء في الحديث: والعاقب الذي ليس بعده نبي. نعم. عن حذيفة قال: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فقال: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة، وأنا المقفى، وأنا الحاشر، ونبي الملاحم. هذا حسنه الألباني، وفيها بيان لأسماء أخر للنبي صلى الله عليه وسلم. فتقدم: أنا محمد، وأنا أحمد، أنا نبي الرحمة، وذلك لأن الله تعالى أرسله رحمة للعالمين. ونبي التوبة، بعث صلى الله عليه وسلم لدعوة الناس إلى التوبة إلى الله تعالى والإنابة إليه، فكان إمام التوابين. وأنا المقفى، والمقفى أو المقفي عفوا أو المقفى، المقفى اسم فاعل، المقفي اسم فاعل، فيكون معناه الذي قفى أثر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومنه قوله تعالى أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أبناء علات، عقيدتهم واحدة وشرائعهم مختلفة. وأما على الاسم المفعول مقفى فيكون معناه الذي قفي به على آثار الأنبياء، ومنه قوله تعالى ثم قفينا على آثارهم برسلنا. ونبي الملاحم جمع ملحمة وهي الحرب، سميت الحرب ملحمة لأن اللحوم والأجسام تتلاحم فيها وتتلاصق، ويصيبها ما يصيبها من ضرب وطعن. فهذه هي أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، والشاهد منها أنها تحمل في طياتها معان جليلة. نقف إلى هنا، وغدا بحول الله عز وجل نكمل ما تبقى من الأبواب، ونسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.